توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. ولازال حديثنا حول فضائل العلم وأوجه فضائله. قال الوجه السادس والسبعون من أوجه فضائل العلم. شيء له كل هذه الفضائل لحري أن يحرص عليه الإنسان أن تذكر فضائل هذا الشيء حتى تصل السادس والسبعين وتتجاوز بك المئة رحمه الله تعالى. قال الوجه السادس والسبعون أن فضيلة الشيء وشرفه يظهر تارة من عموم منفعته وتارة من شدة الحاجة إليه وعدم الاستغناء عنه وتارة من ظهور النقص والشر بفقده وتارة من حصول اللذة والسرور والبهجة بوجوده لكونه محبوبا ملائما. إذن الشيء قد يحب ويظهر شرفه ويعظم من عموم منفعته أو لشدة الحاجة إليه وعدم الاستغناء عنه أو لظهور النقص والشر بفقده أو لحصول اللذة والسرور والبهج. أي شيء تتعلق به لابد أن يكون فيه واحدة من هذه الأربعة، وقد يكون في الشيء ثنتان أو ثلاثة أو أربعة. فإدراكه يعقب غاية اللذة وتارة من كمال الثمرة المترتبة عليه وشرف علته الغائية، يعني الغاية من ورائه، وإفضائه إلى أجل المطالب. وهذه الوجوه الخمسة ونحوها تنشأ وتظهر من متعلقه، فإذا كان في نفسه كمالا وشرفا بقطع النظر عن متعلقاته جمع جهات الشرف والفضل في نفسه ومتعلقه. لاحظ، خلي بالك، فالعلم في نفسه فيه كل هذه الأنواع من الشرف، ثم هو يعظم أكثر وأكثر بحسب المتعلق. فإذا كان العلم بالكتاب والسنة، إذا كان العلم بالفقه، إذا كان العلم بكذا، كلما كان المتعلق أشرف كلما كان منزلة العلم أعظم. نعم، لكن هو في نفسه له كل هذا، وطبعا هذا يعلمه كل من خبر العلم وتلذذ بمعرفة مسألة أو بحضور درس أو غير ذلك. ولهذا كان السلف لا يستغنون عن العلم أبدا أبدا، لا يستغنون عنهم ويقدمونه على كل شيء، ولا يرون في جواره مالا ولا متاعا بل ولا زوجات. أحيانا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد انشغل بالعلم والجهاد وكذا ومات قبل أن يتزوج. ولهذا صنف بعض العلماء في العلماء العزاب، وهؤلاء العلماء العزاب ما قعدوا قاعدة هذه القاعدة وقالوا نترك العلم نترك الزواج وكذا، وإنما انشغلوا حتى فجأهم الموت، وإلا فهم لا يخرجون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في معرفة فضيلة الزواج. ولكن شخص زي واحد يقول لك مثلا والله أنا مش هتزوج إلا بعد 30، أتفرغ عند الشيخ من المشايخ وأتعلم، وبعد 30 تزوج، وبعدين فجأه الموت عند 25، خلاص صار هذا من طلاب العلم العزاب. ورجل آخر قال والله أنا إلى 35، رجل مريض مثلا أو كذا إلى غير ذلك من هذه الأشياء. ولا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعلم فضيلة الزواج وصنف في ذلك وشرح في هذا، ولكن قد يطرأ طارئ على الإنسان يمنعه من ذلك مع علمه بالفضل. فالشاهد العلم لم يكن ينظر معه إلى لذة أخرى، فكل لذة أخرى تابعة للعلم، أنا ما الذي يجعلني أتعلق بالزواج يا أخوان؟ ولو عددت ما الذي يجعلني أتعلق بالتعدد؟ ها؟ إلا فضيلة ذلك، وذلك يكون بالعلم، وذلك يكون بالعلم. ما الذي يجعلني أسعد مع زوجتي؟ علمي بحقي عليها وبحقها علي. فعاد الأمر إلى إيه؟ إلى العلم. ولهذا كانت تبذل في سبيل الأموال وتتحمل في سبيله المخاطر. هذا يركب البحر، وهذا يسير في الصحراء، وهذا كثير الترحال، وهذا وذاك إلى آخره، حتى إن بعضهم شرب بوله 5 مرات، شرب بوله 5 مرات كذا يهلك. ولهذا أخوان إحنا يعني لا يظن الأخ بقى لما يحضر مثلا درس ولا بتاع يعني إن كده، أو يرحل عند الشيخ عمال يأكل ويشرب براحته تمام التمام، والكهارب والمية والشقق والنظام هذا، إن هو يعني الآن كذا يعني دايما الإنسان يخاطب نفسه. وإن كان يعني الحقيقة أنا يعني أنا أرى إن الأخ اللي اليوم أيضا، لأنه صحيح إن الأمور صارت ميسرة، لكن الصوارف أيضا كثرت، الصوارف كثرت. وأنا الحقيقة الذي أتدين الله به إن الأخ اليوم اللي يتفرغ ويطلب العلم ويعنى به، هذا والله إن شاء الله معنية، هذا صديق في الأمة، هذا صديق في الأمة والله. والشاب لا سيما الشباب الذين يعني ما تزوجوا وعندهم الحقيقة صارف كثيرة من شهوات وشبهات، فإذا عرف السنة ولزمها وطلب العلم، هذا والله أعظم أعظم إن شاء الله الناس قدرا بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا قدر عظيم، هذا الشاب الذي له شهوته وله دنياه وله كذا، ومع ذلك ينصرف عن هذا ويجلس يعقف يحفظ متنا أو يحضر درسا أو كذا، هذا والله من فضل الله سبحانه وتعالى من خيار إيه الناس. لكن طبعا كل هذا مع السنة. ولهذا قال بعض السلف من علامة إيه توفيق الله عز وجل للشاب أن يوفق لصاحب سنة يطلب على دي. إنما ممكن تطلب العلم علم الشك والحيرة والبدعة، لكن علم السنة من علامة توفيق الله لك أن تدل على هذا، على صاحب إيه سنة. فالشاب اليوم والله يا إخوان نعجب نعجب، وهذا إن شاء الله من توفيق الله له، نعجب من شدة الصوارف من شهوات تعرض عليه عرضا تعرض عليه عرضا، وشبهات تحيط به من كل مكان. تخيلوا يا إخواني شاب ينظر عن يمينه فيجد فتاة جميلة، مش فتاة بقى، عشرات الفتيات جمالا وعرضا وإغراء، فينظر عن شماله فيجد عشرات المشايخ فتنة وبدعا وشهوات وشبهات، ثم هو مع ذلك يعكف على مشايخ السنة يجلس هات يا ابن راسك ابو شاء الله. هذا والله حقيقة يقبل رأسه، والله لولا توفيق الله ما يتحمل يا اخوان، ما يتحمل يجي شاب النهارده 17 سنة يجلس عند شيخ سنة، واللي كان بيتلقى عنده العلم عنده 57 سنة، مش 7 بعد 10، 7 بعد 50، وهو عالم فتنة وشيخ فتنة. هذا من توفيق الله. الشاب النهارده يبقى عنده 17 20 سنة 25 سنة ويحفظ من شهوات ويحفظ من شبهات، والله العظيم هذا من فضل الله عز وجل عليه، وهذا دليل خير فضل الله سبحانه وتعالى. هذا شاب يكرم، شاب يكرم، شاب تقبل رأسه مع هذه الصوارف والقواطع عن الطلب وعن العلم وعن الاستقامة، ومع ذلك يعزف عن هذا كله والحمد لله رب العالمين، فيكون في مأمن من شهوة أو شبهة. هذا من فضل، هذه من آيات الله سبحانه وتعالى أن يكون في الأمة الآن مع كثرة الصلاة. صحيح إن إحنا ما عندنا همم السلف يا أخوان، ما عندنا يعني من يشرب بولة، وما عندنا من يبيع أثاث بيتي من أجل نشتري، وما عندنا من تطعمه أخته طعمة العشاء 20 سنة، وما عندنا من يكسر الخبز وليصف في هذا، لكن الصوارف عند هؤلاء كانت بالنسبة للآن صوارف قليلة، وكانت الإعانة أيضا. يعني طب انت بتشرب بولة 5 مرات في الرحلة الى علماء الارض اللي هم فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، ومعك ايضا من طلاب العلم اللي هم ائمة ايضا فلان وفلان وفلان وفلان، لكن النهاردة الطالب يرحل لمين ومن يعينه اصلا، من يعينه؟ صارف قوية جدا، غربة شديدة، غربة في التمشخ حتى يتمشخ على من، وغربة في الرفقة ده ناهيك عما يصب على رأسه من العذاب والسب والشتم والتزهيد فيه وغير ذلك. ولولا لذة العلم لما صبر أحد على هذا، لولا لذة العلم لما صبر أحد على هذا. إلا أن الإنسان يصبر على قدر اللذة يا أخوان، على قدر اللذة يصبر الإنسان. ولهذا سمية صبرت أن تضرب في فرجها بلذة ساقها النبي إليها صبرا على ياسر، فإن موعدكم الجنة. فلما عاينت الجنة معاينة قلب ورأتها ببصيرتها هان عليها الطعن في فرجها، هان عليها ذلك، وهان على خباب هذا العذاب الذي عذبه، وهان على سلمان هذا الذي تعرض له من أجل اللذة الحاصلة. كم هي لذة بلال وهو يقول أحد أحد، التنعم والتلذذ بمعبوده الذي لا عدل له ولا مثل له ولا ند له ولا شبيه له. كم هي اللذة التي قد تنظر إليه فتجده في هذا المنظر فيرق لك له قلبك، وهو بلسان الحال في من أعرض عن الذكر وعن الهدي يرق قلبه له أنه لم يكن مكانه ويأسف عليه وهو على ما هو عليه. فاللذة تنسي الإنسان الألم. ألا ترى الأم وقد كاد أن يتمزق فرجها بعد حمل طال أمده وتعب طال ليله، ألا تراها في شدة الألم الذي لا يوصف يا أخوان، لا يوصف، ولا نعرف نحن والله مهما تكلمنا فيه ما نعرف قدره، ما نعرف قدر الحصى من الرمل إذا خرجت من الإنسان كم تؤلمه. لكن ولد يبلغ 4 كيلو أو 3.5 كيلو يخرج من هذا الفرج الضيق، تخيل يكاد هذا الفرج أن يتمزق، ثم إن هذا الفرج ما يخرج الولد منه هكذا منسابا، إنما لابد وهو ما يسمى بقى بالطلق، لابد من تفاعل كل أعصاب المرأة لتدفع هذا الولد دفعا، ألم شديد. ولكن سرعان ما تعقبه الابتسامة العريضة حينما ترى بكاء الولد كأنها ما حصل لها شيء، الحمد لله، ألف مبروك، الحمد لله على السلامة. فيتنتظر بفارغ الصبر، ولهذا تنسى الألم، تنسى الألم. ولهذا قال هشام بن عمار: هل زدت في الضرب وزدت في التحديث؟ هو نسى، ينسى الألم لكنه يتذكر لذة الإيه؟ العلم. وابن عباس يتوسد وتأتي الريح بهذه الرمال فتصف في وجهه ولا شيء أصلا في لذة المحاضرة. وهذا جابر يرحل 2 شهر، تخيلوا بقى يرحل يعني 2 شهر. الواحد فينا والله كان واحد يروح من الرياض إلى مكة في السيارة لو قعد 6 ساعات أو 7 ساعات أو 8 ساعات بيعتبر أن هذا من الجهاد في سبيل الله، والتحمل يعني المخاطر وكذا. ولكن جابر يرحل 2 شهر ذهابا وإيابا في طلب حديث واحد، وعنده جمل كثيرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. اللذة تلك هي الإيه؟ تلك هي اللذة. فلذة العلم تنسي الإنسان ألم الطلب، سواء الحاجة أنا معايا مثلا 50 جنيه، كتاب حلو أو طبعته حلو، 50 جنيه ولا لا، خلاص أجيب الكتاب ولا أجيب الكتاب، وقد أدخر من قوتي من أجل هذا الإيه؟ من أجل هذا الكتاب. هذه لذة عظيمة، إنسان قد ينسى نفسه عند الكتاب ومع ذلك يشعر بلذة الإيه؟ الطلب. نهيك بقى عن لذة التعبد بالطلب، نهيك عن لذة الدعوة بما تعلمت، نهيك عن لذة الهداية وأنت تشعر أن الله سبحانه وتعالى هداك وأضل أقواما أعلى منك ذكاء وأعلى منك علما وأعلى منك منزلة دنيوية وقد ساق الله عز وجل لك ذلك. ما هي الأوراق يا أخوان الإنسان الله اللي يجعلها سبب في هداية؟ مش الكتب الأوراق. أنا ما اشتري يا أخوان سبحان الله أما اشتري هداية قلبي بخمسين جنيه ها؟ يعني متن ابن أبي زمانين ده بكام؟ ستة جنيه مع الزيادة يعني ومتاجرة كمان. ألا يعني الهداية لابن أبي زمانين بستة جنيه؟ ستة جنيه. طب هات كتاب البربهار واخد ذلك بخمسة جنيه هات 11 جنيه هات اعتقاد الصابون بخمسة جنيه. يعني أنا أقدر أجيب اعتقاد الصابوني وأجيب شرح السنة البربهاري وأجيب كل هذه المتون ديت ممكن أجمع جامع المتون وهكذا كلها أجيبها مثلا بثلاثين أربعين جنيه خمسين جنيه مئة جنيه مئة جنيه مئة جنيه جنيه واخد بالك في كل متن متونها بخمسة جنيه ستة جنيه. الهداية سبحان الله ايه الهداية بستة جنيه ستة جنيه كتاب بستة جنيه لو فتحت وقرأت من فيه وتعلمت حصلت الهداية اهو كتاب ابو ستة جنيه دوت ولا المتن ابو 175 قرش ها هو الذي ضل كثير من الناس المتمشيخون لما لم يقرؤوه بحق ويبينوه الأمة بحق 175 قرش 2 جنيه لربع مكتبة الصحابة ولا مكتبة اللي بتطلع الطبعات اللي بتاعت 175 قرش 175 قرش كوباية عصير حاجة عجيبة والله العظيم ده مش محصلك كيلو لحمة مثل بسيط اقرأ عليه كده الله يكرمك الأصول الثلاثة والقاعدة الأربع بكام يعني نص جنيه 35 قرش في الجملة ولا بتاع. لكن من يهدى إلى هذا يا أخوان؟ من الذي يهدى إلى هذا؟ من الذي يهدى إلى هذا؟ فهذه لذة عظيمة. قال تعالى قال الشيخ رحمه الله تعالى طيب ومعلوم أن هذه الجهاد بأثرها حاصلة للعلم فإنه أعم شيء نفعا وأكثره وأدومه والحاجة إليه فوق الحاجة إلى الغذاء بل فوق الحاجة إلى التنفس. اسمع عم أيمن الله يكرمك اسمع عم أيمن صح صح الله ينجحك شوف الحاجة إلى العلم إيه فوق الحاجة إلى التنفس مش بقى الغذاء إلى التنفس إذ غاية ما يتصور من فقدهما فقد حياة الجسم. لو أنا فقدت التنفس أو فقدت الغذاء هلك البدن أليس كذلك؟ وأما فقد العلم ففيه فقد حياة القلب والروح وفقد الجسد أو فقد الروح والقلب. فقد الجسد ما يأثم الإنسان عليه. هل يأثم الإنسان إذا مات جوعا؟ لكن أيأثم الإنسان إن مات بلا هداية؟ إن مات ضالا؟ إن مات منحرفا؟ نعم. فلا غناء للعبد عنه طرفة عين. لا غناء عن العلم طرفة عين. والله يا أخوان إحنا كان عندنا درس اليوم اقتضاء الصراط المستقيم. أنا ما نمت بالليل وأنا دايب المسجد متردد الحقيقة يعني أعطي الدرس أعطي الدرس ولا لا ولا لا أعطي ولكن أنا رأيت الإخوة اجتمعوا قلت لا مش مشكلة يعني ناخد مختصر كده من اقتضاء الصراط المستقيم نصف ساعة. احنا قعدنا للساعة كام؟ قعدنا للساعة كام؟ سبعة ونص ومش عارف أختم الكتاب مش عارف أقف على مقطع مش عارف والله نفسي أقف مش عارف والله يا إخوان لو الإخوة كانت تهودني كان زمانه غير دلوقتي. فضاء صراط مستقيم حاجة يا أخي الشيخ الإسلام ده حيرنا يا أخي عمالين كل يوم نقرأ كتاب نقول يمكن ما نكون حصلنا حاجة نقول نوقف عندها. كل الرجل هذا إذا قرأت له اكتشفت جهلك وحاجتك إلى العلم وحاجتك وأن هذا العلم فعلا سبحان الله فهم يتاهي الإنسان عن الله ورسوله. ولهذا أنا بقول والله يا أخواني الناس دي مش واخدة بالها الناس دي في باب وفي واد وعلم السلف وادي الآخر تجيبه ازاي ده؟ هو ما بيحضرش ولا بيسمع وبعدين عيب ان يحضر ويسمع اصلا عيب واخد بالك ايه يعني العلم ده؟ يعني مسألة هجيب الست خمس ست طلابي ابحثوها لي عشان اقول كلمتين. لا ليس تنقح يفتكر كنا حسنا. انا لما اجي دلوقتي ماسك الكتاب عشان اخ محضر لي مبحث ولا اخ ولا مختاره لي ولا اخ ما مش هتلاقوني باحساسي في الدرس. ادانا عمال اقرا ادانا عمال اقرا. ولا هذا احنا لغايه دلوقتي ما كلمناش طالب بباحث. ده واحد فضحنا في الاعتكاف واد بتاع العذر بالجهر كتبنا قلت له يا ابني انا ما بعرفش في النت نزل لي الكلام في عبد الرحمن الحجي الكلام اللي هم الناس قالوا اللي بتدي اوامر كده اي حاجه معروفه دي. الواد فضحنا في الاعتكاف من بتاع العذر بالجهر ده ضال مضل عمال يجيب العيال ويشرح لهم ويغرب ولد ده انا عامل الشيخ هشام البحث اللي بيقرا منه. قال لا يعني هو اللي عاملك الباحث. يعني مره قلت للطالب اجمع لي الكلام في عبد الرحمن الحج بقى هو اللي ورانا في الكلام في العذر. طب يا ابن محمد خلفك هو اللي احنا بنقرره هو اللي انت جمعته. طب ان كنت على ما هو عندنا ما انت خلصت مع الهدايه. فشيخ الاسلام سبحان الله وضع قواعد الحقيقه واعطى مسائل لم يسمع عنها. ما انا مسائل سهله خالص. يعني المسائل سهل النص واضح سهل. ولهذا لا يستوي من يسمع اقتضاء صراط مستقيم وجامع العلم وكتب هذه الكتب فجرا بمن ينام فجر. انت حر هات موتوسيكل اجر اشتري انت حر. انا بقول لك بيفوتك انت حر. انا مش بكتر هذا يعني درسنا. انا بحب الهدايه لكل احد والله يا اخواني. كل عباره من هذه اتمنى ان اطوف بها في الدنيا. اتمنى ان يعرف كل احد. اتمنى ان يمتثل كل احد. والله يا اخوان اتمنى ان يعرف كل احد. والله لو قرأ هؤلاء مثل هذا الكلام اظن من كان فيه خير 1% لاصابته الهدايه. لكن للاسف الشديد هو مش عارف حاجه خالص ولا عارف حاجه الموضوع. انا ببحث لي يا ابني وده ببحث لي يا اخي وده ببحث لي كده وبعدين اتبنى مثل هذا الكلام. لا المنهج ده منهج يسري في دمك يسري في عروقك يسري في روحك. منهج ده ان لم يكن القضيه التي تعيش لها لا يمكن تؤديها. طيب لهذا قال ولهذا اذا فقد من الشخص فلا غناء العبد عن العلم طرفة عين. ولهذا إذا فقد من الشخص كان شرا من الحمير. لأن الحمير ما يقال حمار مبتدع وما يقال حمار منحرف إنما يقال إبراهيم المنحرف وعلي الضال. إنما الحمار ما عنده بدعة بل كان شر الدواب عند الله. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ده احنا مشايخ. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. بل كان شر الدواب عند الله ولا شيء أنقص منه حينئذ. وأما حصول اللذة والبهجة بوجوده فلأنه كمال في نفسه وهو ملائم غاية الملائمة للنفوس. ولهذا أما تيجي لأجهل أهل الأرض تقول يا سلام ده أنت عالم يقول لك جزاك الله خيرا. لكن لما تيجي لأجهل أهل الأرض وتقول أنت جاهل ينقض عليك. إذا نسبة العلم ملائمة للنفس. ها؟ كلما وصف الإنسان بالعلم كان هذا يلائم نفسه. فحتى الجاهل لو أنت جيت تقول له أنت جاهل هو جاهل. قلت أنت جاهل يغضب عليك. فإن الجهل مرض ونقص وهو في غاية الإيذاء والإيلام للنفس. ومن لم يشعر بهذه الملائمة والمنافرة فهو لفقد حسه وموت نفسه. ومن لم يشعر بهذه الملائمة ملاءمة العلم الصحيح للعقل الصريح والفطرة السليمة. من لم يشعر بهذا، من لم يأتي أخواني دواء العلم على أجواء القلب فيشعر بالنشاط والحياة فورا، فيسلم قلبه من شبهات وشهوات، من لم يشعر بهذا فهو لفقد حسه وموت نفسه، وما لجرح بميت إيلامه. لقد أسمعت من ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. فحصول للنفس إدراك منها لغاية محبوبها واتصال به، وذلك في غاية لذتها وفرحتها، وهذا بحسب المعلوم في نفسه ومحبة النفس له ولذتها بقربه. والعلوم والمعلومات متفاوتة في ذلك أعظم التفاوت وأبينه، فليس علم النفوس بفاطرها. اسمع بقى كلام ابن القيم، اسمع. ولهذا ابن القيم ده لو انت تلاقي ورقة في الايه في الشارع، ورقة تاخدها تقول بس هو ده ابن القيم، من العلماء الذين تعرف كتابتهم ولو لم تطلع على اسم الايه الكتاب. قال بقى اسمع اسمع: فليس علم النفوس بفاطرها وباريها ومبدعها ومحبته والتقرب إليه كعلمها بالطبيعة وأحوالها وعوارضها وصحتها وفسادها وحركتها. العلم بالرب يتقدم كل علم، لذة في أسمائه وصفاته وثمارها وجلالها وجمالها. وهذا يتبين بالوجه 77، وهو أن أشرف العلم تابع لشرف معلوم، أن شرف العلم تابع لشرف معلومه، ولوثوق النفس بأدلة وجوده وبراهينه، ولشدة الحاجة إلى معرفته وعظم النفع به. طيب نتوقف عند الوجه 77، والله أعلم. رزقنا الله وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، هدانا الله وإياكم إلى السنة وإلى محبة أهل السنة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.